كم جنين أسقط في السنين، كم جنين، كم بتول ظلموا وهي تدعو من معيني، من معيني، كم جنين أسقطوا في السنين، كم جنين، كم بتول ظلموا وهي تدعو من معيني، وكم كسر ضلع، وكم حار قداري، وكم دفع باب لأقسى جداري، وكم من، وكم كسر ضلعين، وكم حار قداري، وكم دفع باب لأقسى جداري. رأينا الجرح يرتد جراحا، سمعنا الآه في الدهر نياحا، رأينا الجرح يرتد جراحا، سمعنا الآه في الدهر نياحا، سمعنا الآه في الدهر نياحا. الشاعر الأستاذ نادر التتان. مذ هوى المحسن في مذ هوى المحسن في دار طه، دون جرمي قد هوت أحلامنا للثرى من ألف أمي. مذ هوى المحسن في دار طه، دون جرم قد هوت أحلامنا للثرى من ألف أمي. سنحكي الرزايا بطول مسائي، نكال وغدر بأتقى النساء. سنحكي رزايا بطول المساء، نكال وغدر بأتقى النساء. بوات تسقط والزهراء حيرا، وإن كان به المحسين غيرا. بوات تسقط والزهراء حيرا، وإن كان به المحسين غيرا، وإن كان بالمحسن. كم جنين أسقطوا في السنين، كم جنين، كم بتول ظلموا وهي تدعو من معيني، كم جنين أسقطوا في السنين، كم جنين، كم بتول ظلموا وهي تدعو من معيني، وكم كسر ضلع، وكم حار خداري، وكم دفع باب لأقسى جداري. كم كيس رضي العين وكم حاط داري وكم دف عبادي لأقسى جدار لأقسى إن رأينا الجرح يمتد جراحا سمعنا الآه في الآخرين ياحا رأينا الجرح يمتد جراحا رأينا الجرح يمتد جراحا سمعنا الآه في الآخرين ياحا مذهوى المحسن في دار طه دون جرم قد هوت أحلامنا للثرام ألف أمي سنحكي رزايا نكال بطول المساء نكال وغدر بأبقى النساء هو التسقيط والزهراء حيرا وإن كان به المحسين غيرا هو التسقيط والزهراء حيرا وإن كان به المحسين غيرا وإن كان بالمحسن ساعدكم الله يا شباب وإن كان بالمحسن فسألني بماذا رأيته زينب رأيته حقين دين يسال سلني ماذا رأته زينب رأته حقين دين يسال جرحي بحيل مظلومي سابين لم يبرح يومين عشومي بجرحي اسمومي بجرحي اسمومي بذبحيل مظلومي سابين مقام الأمين فكان الجليل رضيع الحسين هنا أسقط مقام الأمين فكان الجليل رضيع الحسين فكان الجليل رضيع الحسين هنا أسقط مقام الأمين فكان الجليل رضيع الحسين هنا أسقط مقام الأمين فكان الجليل رضيع الحسين فكان الجليل رضيع الحسين فكان الجليل